ذلك عليه. لو قبل ذلك قبلناها وضبها وضبناها. فعلى ذلك قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ده هيبقى من باب التطور ما زال على ذلك. قال ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير أجارك الله فيه وقم النوم منك. تطوعت بشيء أزيد سن أعلى يبقى هنقبل منك ذلك الأمر. وربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك بالمال. فلما أيضا الرجل أصر على ذلك قبلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له في ماله بالبركة. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ذاكر وذاكر الذكراء أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.